بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول أحد الإخوة تخرج له شعرة طويلة على حاجبه فيقوم بقصها. كيف ماذا؟ له شعرة طويلة على حاجبه فيقوم بقصها فيقول فهل يدخل في النهي؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، لأن هذا الشعر الطويل الذي يشذ عن سمت شعر الحاجب يؤذي ويصل إلى العينين إذا طال، فيؤثر على النظر أو يؤذي العينين على الأقل.